تفسير الآية 87 من سورة القصص، يقول تعالى: ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك، وادع إلى ربك، ولا تكونن من المشركين. أي ولا يمنعك أي أحد بالقطع عن التمسك والعمل بآيات القرآن وما فيه من الإسلام بعد أن علمت كل هذا الخير، وإلا لما كان لإنزالها فائدة، وكان الأمر عبثا إذن. وتأكد أن معك دوما ربك الخالق المعين الناصر المؤيد القادر على كل شيء، ولا تلتفت أبدا إلى مكائدهم ومعوقاتهم ولا تتأثر بها، فالمسلم حتما هو المنتصر في التوقيت وبالأسلوب الذي يراه سبحانه مناسبا مسعدا لأهل الخير ومن حولهم. واستمر في دعوتك لغيرهم ولهم أيضا بما يناسبهم. وبالقطع فإياكم أيها المسلمون أن تكونوا من المشركين، أي من الذين يعبدون غير الله تعالى آلهة أخرى كصنم أو حجر أو نجم أو غيره، وإلا تعستم تمام التعاسة مثلهم في الدنيا والآخرة.